مع أنه كثير من العلماء ذكروا الإجماع على أن العلة المستنبطة المنصوص عليها ليس فيها الخلاف أصلا، خلاف لا يدخل عليه، لا يدخل فيها. فهنا أصحاب المذهب الثالث كأنه تذكير بمذهب الثالث المسألة. المذهب الأول أنه يشترط الاضطراد سواء كانت علة مستنبطة أو منصوص عليها. المذهب الثاني أنه لا يشترط الاضطراد سواء كانت مستنبطة أو منصوص عليها. المذهب الثالث هنا يقول فرق بين العلة المنصوص عليها وبين العلة المستنبطة. فإن كانت العلة منصوص عليها فإذا تخلفت في بعض المواضع أو مجمع عليها طبعا تابع للنقل فإنها لا يضرها، هذا التخلف تخلف الحكم عن وجود العلة لا يضرها ولا يشترط هذا اضطرادها. أما إذا كانت العلة مستنبطة فإنه يضرها. كأنه موافق المذهب الأول على إيه؟ على المنصوص عليه، ووافق المذهب الثاني على المستنبط، وفرق قومه. بلى هو الراجح. إذا قلنا أن المسألة فيها ثلاث أقوال، لكن هي المسألة فيها قولان ترى صحيح، لأن قولهم التفريق هذا بين العلم المنصوص عليه ما قال أحد في المنصوص عليه أصلا، المنصوص عليه أصلا متفق عليه وخرجت عن محل النزاع أصلا، يعني يعلل بالمنصوص عليها سواء شئت أيها المجتهد أو لم تشأ، هي علة سواء وجدت في بعض الفرع أو لم توجد، هي علة الله نص عليها والإجماع نص عليها، لكن الخلاف المستنبط. نعم. وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع، فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال. نعم، قال إنها إن قد يتخلف على الاحتمال، قد يتخلف الحكم مع وجود العلة لتخلف شرط أو وجود مانع، وهذا في كل دليل، في كل دليل من الأدلة المنصوص عليها أيضا، يعني يخصص تخصص بعض الأحكام لوجود لتخلف شرط أو وجود مانع. الآن مثلا دين أو الدين مانع من الزكاة، أليس كذلك؟ وآت الزكاة هذه آية عامة لجميع المسلمين، لكن من عليه دين لا تجب عليه الزكاة وإن كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا لوجود مال لم تجب عليه الزكاة لوجود مال. أيضا شخص ليس عليه دين ولكنه لم يحل على ماله حول، هذا لتخلف شرط. أيضا شخص عنده مال وليس عليه دين وحال عليه الحول لكن المال لم يبلغ النصاب، هذا لتخلف سبب، وهكذا كذلك العلة نفس الكلام يقال فيه. ولأن ظن ثبوت العلة من النص وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد بالنظر والظنون الحاصلة، يعني هذه كأنه الآن يذكر أدلة المذهب الثالث. إذا قلنا بأنه مذهب، إذا قلنا بأنه مذهب يقول إننا استفدنا العلة في المنصوص عليه من النص، أيها المجتهد ما ندخل فيها أصلا، ثابتة هي قبل ولادتك أيها المجتهد. أما العلة المستنبطة فقد ثبتت عن طريق المجتهد، عن طريق المجتهد، فهي قد يعني تبعا لاجتهادك إذا تخلفت في بعض المواضع قد يؤثر فيه، قد يؤثر في ضعف العلة. نعم. والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط، لا شك، يعني بمعنى إذا نص الشارع على العلة قد يظن، لأن الظاهر ظن، أي ظاهر. الآن عندكم حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني هلك، قال له ماذا صنعت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبه. العلة هي وقاع مكلف في نهار رمضان، هي العلة، علة الكفارة هنا، لكن هذه العلة مظنونة وليست، لأنه لم ينص عليها نصا صريحا، إنما هو نص ظاهر أو فيه بعض الضعف، لذلك خالفوهم بعضهم وقال إن العلة هي إفساد الصوم المحترم وليست العلة كما قلت. وإذا وجد الخلاف في شيء معناه أنه مظنون، فالنص قد يكون قطع وقد يكون ظن على العلة، لكن مهما كان الظن أقوى من الشيء الذي يستنبطه المجتهد استنباطا عن طريق طرق اجتهادية، يعني النص القاطع والنص الظاهر أقوى من استنباط المجتهد بشيء لم ينص عليه لا نصا ولا ظاهرا، لا قطعا ولا ظاهرا. وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقض لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع ألغاه. نعم، يقصد من هذا أن النقض هو وجود العلة مع تخلف الحكم، هذا النقض. يقول إذا كانت العلة مستنبطة ونقضت بهذا من وجود علة مع عدم الحكم فهذا دليل على ضعفها أصلا هي ضعيفة، لذلك وجدت في بعض الصور دون بعض، وعدم وجدانها في بعض الصور هذا دليل على ضعفها أصلا، هذا دليل على ضعفها أصلا، إذن يبطله. نعم. وقول القائل إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه ليس بأولى ممن قال أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشارع بالتنصيص على الحكم. عاد العبارة. وقول القائل إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشارع عنه. نعم، قول القائل أصحاب المذهب الثاني، يعني يقول أعتبر التعليل بهذه العلة في جميع المواضع التي أطلع على أن الشارع أنها موجودة فيه إلا في موضع تخلف الحكم، أو يعني تخلف الحكم مع وجود العلة، هذا لا أعتبرها فيه، لا أعتبر التعليل فيه. هذا قول. يقول المصنف ليس بأولى من قول القائل بضده، يعني ها، ليس بأولى ممن قال أعرض عنه إلا في موضع، أو أعرض عنه إلا في موضع، أعرض عن الشارع يعني إلا في موضع اعتبره الشارع بالتنصيص على الحكم. نعم، يعني بمعنى أعرض عن التعليل، أصلا ما في تعليل إلا في موضع قد وجدت العلة مع حكمه، قد وجد الحكم مع علته، هما قولان متساويان في القوة، يعني في القوة. ها؟ ثم إن جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف شرط فليجز ذلك في محل النزاع. نعم، إذا جاز وجود العلة مع عدم الحكم فإن هذا يجوز عليكم يا أصحاب المذهب الأول، يعني بمعنى أنه قيسوا على الأدلة السابقة لنا جميعا في الألفاظ العامة التي خصصت والألفاظ المطلقة التي قيدت إلى آخر. نعم. قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة، قلنا ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة. نعم، في يعني هذا أصحاب المذهب الثاني يقولون إذا وجدت العلة، وهو المعنى الذي لأجله شرع الحكم، أحيانا يسمونه المعنى وأحيانا يسمونه علة وأحيانا يسمونه وصف مناسب وأحيانا يسمونه مناط إلى آخره، إذا وجدت العلة في موضع من المواضع الصالحة له فإن هذا دليل على أن هذا الوصف يصلح أن يكون علة وإن تخلف في بعض المواضع. نعم. قلنا هذا قول أصحاب المذهب الثاني. الجواب قلنا وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة. نعم. عرضوهم بمثل ما قالوا، تخلف الحكم مع وجود التعليل وهو العلة يعني دليل على أن العلة أصلا غير صحيحة، فهم ناقضوهم بشيء يساوي كلامهم، هذا يسمى المناقضة في المحاورة والمخاصمة. نعم. فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل، وانتفاءه انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل، هذا دليل المجيب، إذا انتفى الحكم مع عدم الدليل هذا موافق للأصل. ها؟ وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل. أما إذا وجدت العلة وانتفى الحكم لمعارض كما زعمتم وهو تخلف شرط أو وجود مانع فهذا مخالف للأصل أصل. نعم. قولهم إنه مخالف للأصل إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها فيتساوى الاحتمالان. قلنا متى سلمتم أن احتمال عادوا نفس الكلام السابق يبدولي. قلنا متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه لوجود المعارض على السواء لم يبقى ظن صحة العلة، إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة. نعم، يقصد من هذا كل مما سبق كله أنكم استدللتم بعدم وجود الحكم مع وجود العلة هذا يدل على عدم صحتها. المعترض يقول إنه إذا انتفى الحكم مع وجود العلة هذا يدل على إذا انتفى الحكم مع وجود العلة في بعض المواضع يدل على صحتها في المواضع التي وجدت فيها العلة، وهم يتناقشان في هذا. بعضهم يقول أو أصحاب المذهب الأول يقول إن فساد موقعها في هذا الموضع يعني واستدلالنا بالعلة على الحكم يدل على أنها ليست علة أصلا، ليست علة أصلا فسد التعليل بها. والبعض الآخر يقول إن تخلف الحكم هذا لا يؤثر أصلا على العلة فيصح التعليل بها. هذا ما يدل عليه كلام المصنف. إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال، فهو كما لو قال أشك في الغيم وأظن الصحو وأشك في موت زيد وأظن حياته. نعم، يقول لا عمل مع الشك، كل واحد يتهم الآخر بأن كلامك مشكوك فيه لا يحتمل أو لا يتحمل الحكم أو لا يمكن أن نعمل به، كل واحد يتهم الآخر. نعم. قولهم دليل العلة ظاهر، قلنا والمعارض ظاهر أيضا. نعم، يقول دليل العلة ظاهر يعني بمعنى إيجادها. أصحاب المذهب الثاني قالوا بأن دليل العلة ظاهر يعني إيجاد العلة في بعض المواضع أو في أغلب المواضع مع وجود حكمها هذا ظاهر في جواز التعليل به، في صحة التعليل بتلك العلة. قلنا والمعارض ظاهر أيضا فيتساويان. والمعارض ظاهر يعني قول كما قال هناك إن تخلف الحكم مع وجود العلة دليل على عدم صحة العلة، هذا معارض أيضا ظاهر عندنا، فيتساويان في الكلام أو في قوة يعني الخصومة في هذا الأمر. نعم. فلا يبقى الظن مع وجود المعارض، بمعنى أنه لا يجوز لكم أن ترجحوا بالظن مع أننا عرضناكم بما هو قوي ككلامكم، فلا يوجد ظن إنما هي شكوك. قولهم العلة أمارة والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا. نعم، هذا في الدليل الأول، هو الآن يجيب أصحاب المذهب الأول على قول على أدلة أصحاب المذهب الثاني أن الأمارة لا يشترط فيها وجودها في كل شيء في كل مكان، لا يشترط. هذا أصحاب المذهب الثاني قالوا ذلك، لا يشترط وجودها الأمارة والعلامة، بل استدل بالأمارة مع تخلفها في بعض المواضع كما قال في الغيب الرطب في الشتاء هناك. قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة. نعم، يقول المجيب إن أصلا الأمارة لا تثبت إلا إذا كانت علة، إلا إذا كانت سبب للحكم يعني أصلا، فكيف تسمون هذا أمارة؟ أمارة. نعم. والخلاف ها هنا، هل هذا الوصف علة وأمارة أو لا؟ نعم، هل هذا الوصف الذي في رأس المسألة وهو أن العلة وجدت في كثير من المواضع دون المواضع، هل هو علة أو لا؟ هل يسمى علة أو لا؟ باقي. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: قولهم العلة أمارة والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا. قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة. لازلنا نحن في مسألة هل اشترط اضطراد العلة أم لا، فذهب جمهور الحنابلة إلى اشتراط ذلك، بمعنى أنها إذا تخلفت العلة تخلف الحكم مع وجود العلة، معنى هذا أنه يبطل العلة، يعني بمعنى أن العلة لا تصلح التعليل هنا ما دام أنه تخلف ولو مرة واحدة. هذا قصدهم من هذا المذهب. المذهب الثاني قالوا لا، إن تخلف الحكم مع وجود العلة لا يدل على إبطال العلة، لا يدل على إبطال العلة، واستدل كل فريق بأدلة، وأجاب بعضهم عن بعض أدلة الخصم، ومن الأجوبة ما قاله هنا. قال قولهم